بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم من فضيلة الشيخ معنا، فأهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع سين ميم قاف من ضواحي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول في السؤال الأول: هل صحيح فضيلة الشيخ بأن ختم خطبة الجمعة الثانية بقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بدعة، كما يقول صاحب كتاب السنن والمبتدعات؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول إن البدعة التي ورد النهي عنها والتحذير منها هي البدعة في الدين والعبادة، وهي التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه، أي بخلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه، سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في العمل. والتزام هذه الآية الكريمة أقيم الصلاة في آخر الخطبة الثانية يوم الجمعة من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها، وإذا لم يكن يفعلها لا هو ولا أحد من خلفائه وأصحابه فإن التزامها يكون بدعة. أما لو قالها الإنسان لمناسبة بحيث يكون موضوع الخطبة قريبا من هذا المعنى وختم الخطبة بذلك فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه وليس من البدعة، وهذا أمر ينبغي التفطن له بين الأشياء التي تفعل على وجه الدوام والتي تفعل أحيانا. فقد يكون الشيء بدعة إذا فعله الإنسان دائما، وغير بدعة إذا لم يكن يفعله دائما. ولنضرب لهذا مثلا بصلاة الجماعة في النافلة. لو أن الإنسان اتخذ الجماعة سنة راتبة في صلاة الليل وصار لا يصلي الليل إلا بجماعة لقلنا إن هذا بدعة، ولو صلى صلاة الليل جماعة أحيانا لقلنا إن هذا لا بأس به وليس ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي معه بعض أصحابه في صلاة الليل كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فينبغي أن يعرف الفرق بين الشيء الذي يتخذ راتبا مستمرا وبين الشيء الذي يفعل أحيانا ولا يخالف الشرع. والمهم أن التزام الخطيب بختم الخطبة الثانية بهذه الآية الكريمة بدعة كما قال صاحب السنن والمبتدعات. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ محمد: ما هو أفضل كتاب للحفظ في علم العقيدة وأفضل شرح له وعدة شروح أخرى؟ من أحسن ما كتب في العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها رسالة مختصرة مفيدة جدا، فيها قواعد عظيمة من القواعد التي ينتفع بها الإنسان في كل مسألة من مسائل العقيدة. ومنها أيضا شرح العقيدة الطحاوية، فإنه كتاب جيد مفيد ينتفع به طالب العلم. ومنها الصواعق المرسلة ومختصره لابن القيم رحمه الله. المستمع أيضا استشيركم يا فضيلة الشيخ ويقول: أفضل كتاب للحفظ في علم الحديث وأفضل شرح له. يقصد السائل فيما يظهر كتاب حديث، نعم، في الأحكام. طيب، فمن أفضل الكتب العمدة عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، فإنها عمدة لأنه انتقاها رحمه الله مما اتفق عليه البخاري ومسلم، ولها شروح متعددة من أنفعها لطالب العلم شرح ابن دقيق العيد. وأما للمبتدئين فلها شروح متعددة من المعاصرين معروفة بأيدي الطلبة. في الفقه فضيلة الشيخ، وفي الفقه أيضا كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لموسى الحجاوي وشرحه الروض المربع لمنصور البهوتي رحمه الله، فإنه كتاب مختصر مفيد، هذا لمن أراد التفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. نعم. وفي النحو الأجرمية للمبتدئين، ثم الألفية لمن أخذ حظا وافرا من النحو. ويا حبذا لو أن الطالب حفظ هذه المتون المختصرة حتى ينتفع بها بعد أن يحتاج إليها في المستقبل. نعم. هذه الطالبة سين عين عين من العراق محافظة البصرة تسأل عن قوله تعالى في سورة النمل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. نعم. معنى هذه الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما علم بملكة سبأ المشركة التي تسجد هي وقومها للشمس من دون الله أرسل إليها، والقصة معروفة في سورة النمل، فجاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فبنى صرحا من قوارير زجاج، نعم، يحسبه الرائي ماء، فجاءت هذه المرأة فحسبته ماء فكشفت عن ساقيها فقال إنه صرح ممرد من قوارير. وإنما قصد سليمان والله أعلم أن يبين لها ضعفها حتى ينكسر من ألوائها ويتبين لها أنها ضعيفة، ولهذا قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم. بارك الله فيكم. أيضا تستفسر عن الآية الكريمة في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من هم الذين قالوا ذلك فضيلة الشيخ؟ نعم، الذين قالوا ذلك هم النصارى، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله والمسيح ابن مريم وأمه، فكفرهم الله تعالى بذلك لأنهم جعلوا مع الله شريكا، والله سبحانه وتعالى إله واحد، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. تستفسر عن معنى أسماء السور القرآنية الكريمة: التغابن. تغابن فهو الغلبة بالغبن، وقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة أن يوم التغابن حقيقة ويوم القيامة، قال الله تعالى: يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. فالتغابن الحقيقي هو التغابن في الآخرة، حيث يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. أما التغابن في الدنيا فليس بشيء بالنسبة للتغابن في الآخرة، ولهذا قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. من أسئلة المستمعة تقول أيضا طالبة سين عين من العراق محافظة البصرة: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟ المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فالسنة أن يخرج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال. أما في البيوت، أي أما صلاة النساء في البيوت، فلا أعلم في ذلك سنة، والله أعلم. هل يجوز لي أن أهدي ختمة القرآن لوالدي علما بأنه يعرف القراءة والكتابة؟ إهداء ثواب قراءة القرآن إلى أبي إلى الأب أو إلى غيره من الناس لا بأس به، ولكن الأفضل أن يدعو الإنسان لوالده دون أن يعمل له عبادة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل: أو ولد صالح يقرأ له، أو يصلي له، أو يصوم له، أو يحج له، أو يضحي له، وإنما قال: أو ولد صالح يدعو له. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الناس أن يتعبد لغيره تطوعا. نعم، الشيء الواجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما الشيء المتبرع به فلا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، لكنه أجازه حين استفتي عن ذلك، فقد سأله رجل فقال: إن أمي افتلست نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. واستفتاه سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يجعل مخرافه لأمه فأجاز له ذلك، أي على سبيل الصدقة. أما الأمر بهذا وجعله مشروع للأمة فلا أعلم في ذلك سنة. وعلى هذا فأقول إنه ينبغي للإنسان إذا أراد الأفضل أن يدعو لأمواته من آبائه وأمهاته وإخوانه وأبنائه وأبناته، وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، لأنه هو نفسه سيحتاج إليها في المستقبل، فإن الإنسان إذا مات تمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسن الندم ألا يكون أزداد، وإن كان مسيئ الندم ألا يكون استعتب. نعم. تقول مستمعة طالبة سين عين عين من العراق محافظة البصرة: أنا أصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر، لكني لا أدري هل أصليها قبل دخول وقت الصلاة أم بعد ذلك، نرجو الإفادة. الصلاة التي قبل صلاة العصر وهي 4 ركعات بتسليمتين إنما تكون بعد أذان العصر وقبل الصلاة وليس قبل أذان العصر. تقول: هل يجوز رفع الأيدي بالدعاء بعد فرائض الصلاة، أي بعد أن نسلم من الصلاة، وهل يجوز أن نستخدم المسبحة في التسبيح؟ نقول إن من آداب الدعاء وأسباب إجابته أن يرفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل حين الدعاء، ولكن ينبغي أن يعلم أن رفع اليدين في الدعاء على أقسام: قسم بدعة ينهى عنه، مثل رفع الخطيب يديه حال خطبة الجمعة، فإن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة، إلا أنه يستثنى من هذا ما إذا دعا الخطيب بنزول الغيث أو بإمساكه، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فنشأت من ورائه سحابة مثل الترس فارتفعت، فلما توسطت السماء انتشرت فرعدت وبرقت ثم أمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل في يوم الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله، فغرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وعلى هذا فينكر على الخطيب إذا دعا في خطبة الجمعة أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء والاستصحاء لورود النص بهما. الثاني من أقسام رفع اليدين في الدعاء ما دلت السنة على عدم الرفع فيه، وذلك كالدعاء بين السجدتين، الدعاء بعد التشهد، فإن السنة تدل على أن الإنسان يضع يديه على فخذين في الجلوس بين السجدتين، وكذلك في الجلوس للتشهد، وأنه لا رفع في الدعاء في هذه الحال. والثالث ما دل الدليل على أن الرفع من آداب الدعاء فيه، وهو ما عدا المواضع التي ثبت فيها عدم الرفع. وحينئذ فنقول: الإنسان إذا دعا بعد الصلاة إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا فرغ من صلاته، لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من الصلاة رفع يديه وجعل يدعو أبدا. فليس من السنة إذن أن ترفع يديك للدعاء بعد صلاة الفريضة أو بعد صلاة النافلة، بل ولا ينبغي أن تؤخر الدعاء إلى أن تسلم من الصلاة، بل الأفضل أن تدعو الله عز وجل قبل أن تسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في قوله في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم نتخير من الدعاء ما شاء. فالإنسان مأمور أن يدعو الله تعالى قبل أن يسلم، أما إذا سلم وانصرف وفارق المقام بين يدي الله عز وجل فإن ذلك ليس من الحكمة أن يؤخر الدعاء إلى هذه الحال التي يكون فيها قد انصرف من صلاته. والخلاصة أن الأفضل لمن أراد الدعاء أن يدعو الله عز وجل قبل أن يسلم، لأن هذا هو الذي جاء الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزيتم خيرا فضيلة الشيخ. هذا المستمع عبد الله عيسى مصري يعمل في الجمهورية العربية اليمنية يقول في هذا السؤال: الحقيقة المستمع عبد الله كتب إلى البرنامج بخط جميل وواضح في سؤاله الأول، يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ فيما قاله الإمام الشافعي عن قضاء الصلاة الفائتة عمدا، علما بأن ما قاله الإمام الشافعي عن إباحة قضاء الصلاة جعل الكثير من الناس تتهاون في إقامة الصلاة في أوقاتها مما يؤدي إلى تركها، وهل ما قاله الإمام الشافعي يعتبر في نظر الإسلام سنة سيئة ينطبق عليها ما جاء في الحديث الشريف: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نرجو التفصيل. أقول إنما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا حتى خارج الوقت هو ما ذهب إليه الكثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، ولكن القول الراجح أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلىها 1000 مرة، وذلك لأن الصلاة عبادة محدودة بوقت لا تكون قبله ولا بعده، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وبينها فقال: وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت العصر من كذا إلى كذا، وقت المغرب من كذا وكذا، وقت العشاء من كذا إلى كذا، وقت الفجر من كذا إلى كذا، وقت الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. فمتى أخر الإنسان الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر فإنه لا صلاة له ولو صلىها 1000 مرة. هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة. فكما أن الرجل لو صلى الصلاة قبل وقتها لم تقبل منه، فكذلك إذا صلىها بعد وقتها لم تقبل منه، لأن كل ذلك خروج عن حدود الشرع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما لو كان هذا لعذر مثل أن ينسى الإنسان أو ينام وقد أخذ احتياطاته للاستيقاظ ولكن لم يستيقظ، فإنه يقضيها ولو خرج الوقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول لفضيلة الشيخ: لماذا نسب المفسرون مثل الإمام ابن كثير جميع آيات العذاب الواردة في القرآن الكريم إلى الكفار، خاصة علما بأن بعض المسلمين قد يأتي ببعض الذنوب التي توجب الدخول في سياق هذه الآيات، وعلما بأن بعض الآيات لم يرد فيها تحديد الكافر من المسلم العاصي، ومع ذلك فقد نسبها المفسرون إلى الكفار، خاصة مثل قوله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قول هذا السائل إن المفسرين حملوا آيات الوعيد الواردة في القرآن على الكفار ليس بصحيح، وما علمت أحدا أن قال ذلك لا ابن كثير ولا غيره، ولا يمكن لأحد أن يقول هذا، لأن آيات الوعيد في القرآن منها ما يكون للكافرين ومنها ما يكون لغير الكافرين. فمثلا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه لا تختص بالكافرين، حتى من كان مؤمنا فإنه يلحقه هذا الوعيد. ولكن كل ما ورد من الوعيد على فعل المعاصي التي هي دون الكفر فإنه داخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتكون عقوبة هذا العاصي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، قد يغفر الله له يوم القيامة وقد يغفر قد يغفر الله له يوم القيامة بمنه وكرمه، وقد يغفر له بواسطة الشفاعة أو بغير ذلك من الأسباب. والمهم أن آيات الوعيد وكذلك أحاديث الوعيد لا تختص بالكافر، بل قد تكون للمؤمن أيضا، ولكن المؤمن يكون بالنسبة إلى هذه أو إلى هذا الوعيد داخلا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. إخوتنا الأكارم، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم على حسن الاستماع، وإلى الملتقى بحوله وقوته في حلقة قادمة تجمعنا بكم على خير. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.